سورة محمد سورة مكية سورة مدنية كذلك. نعم، الآن كل الصور التي مرت معنا كانت صورة مكية. نعم، أما سورة محمد هي سورة مدنية التي تتكلم عن أحكام الجهاد وقتال المشركين والكشف عن أحوال المنافقين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي أبطلها فلم يقبلها. أمعنى أضل أعمالهم أي أبطلها؟ معنى ذلك أن الكفار قد يكون لهم مال أعمال صالح، فلا يصح أن يستدل مثلا المشرك القبوري نعم بأنه يصلي ويصوم ويقول كيف يكفر من كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج. فالله ذكر أن الكفار كما قال بعض أهل العلم الشيخ محمد في كشف الشبهات يقول إن الله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أناس يتعبدون ويتنسكون ويتقربون إلى الله، مع ذلك ما كفرهم، كانوا يحجون وكانوا يتقربون ويتصدقون نعم وكانوا يذكرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هم جمعوا بين ماذا؟ بين الكفر وبين منع غيرهم من الدخول في الدين. تابوا ورجعوا، هل يجعل أعمالهم التي عملوها؟ لأنه لم يفعلوا حال الإسلام، شرط القبول والإسلام. لما ترجع عمل المرتد إذا فعل أعمال حال الإسلام ثم ارتد ثم رجع. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، وبعض أهل العلم قالوا إن أعمال الكافر التي عملها صالحة حال كفره تقبل، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب ماذا؟ أسلمت على ما أسلفت من خير، عمرو بن العاص. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأن أسلمت على ما أسلفت من خير فيها معنيان تحتمل معنيان. أسلمت على ما أسلفت من خير يعني الله سيوفقك بعد الإسلام لفعل نفس الأعمال الصالحة التي كنت تفعلها قبل الإسلام، وتحتمل أن ما فعلته قبل الإسلام تؤجر عليه، فهمت؟ ففيها خلاف بين أهل العلم وخلاف معتبر. نعم. طيب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال سفيان: يعني لم يخالفوا في شيء وهو الحق من ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين كفروا وصدهم مشركوا مكة، الآية عامة لكن هذا ما بتفسير بالمثال، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأنصار، هذا كله ماذا؟ من باب التفسير بالمثال. زي ذلك شغل من كفر دائما يكفر بالنفس ويكفر العدل، لا صح؟ تقصد يصد يعني؟ هو في ذاته كفر ويتعدى كفر، يعني يصد الناس حتى يرجع. نعم، لكن ليس كل الكفار يصدون عن سبيل الله. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذا ليس كل كافر ماذا؟ يصد. هناك كافر يصد عن سبيل الله، هناك كافر يكفر في نفسه ولا يصد عن سبيل الله. نعم، والحق من ربهم. قال ابن عباس: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مشركوا مكة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنصار كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي أصلح حالهم أصلح شأنهم. قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم، يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح عملهم حتى لا يعصوا. فهذا مقابل وصف الذين كفروا. انظر كيف وصف الذين كفروا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لا يهديهم لا يهديهم لا يوفقهم للعمل الصالح. طبعا على النقيض من هذا المؤمنون ماذا حالهم؟ أصلح بالهم، يعني يوفقهم للعمل الصالح، ها؟ لأن جزاء السيئة سيئة وجزاء الحسنة حسنة. وضع هذا؟ نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك تعود إلى ماذا؟ لا، ذلك الإضلال لأعمال الكفار بسبب اتباع الباطل. وهذا المعنى في القرآن متواتر. أي معنى؟ أي معنى يا مشايخ؟ السبب من العبد. أن إضلال الله لابد أن يكون بسبب من العبد. لو تأملت سور القرآن مع الاقتصار يعني تقريبا لن تحمل صورة من هذا المعنى. هذا معنى كثير جدا في القرآن. أي معنى؟ أن إضلال الله العبد لابد أن يكون بماذا؟ بسبب منه، سبب منه مثلا كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما الذي جعل الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما تعليلية لم يؤمنوا به أول مرة، ما الذي جعل الله يضلهم يقلب أفئدتهم وأبصارهم أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، وغير ذلك من الآيات. نعم بالضبط، ذلك ما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، كان كثير جدا. إذا هنا ذلك تعود إلى إضلال الله لأعمال الكافرين، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يعني ذلك الأولى تعود إلى شيئين، تعود إلى ماذا؟ إضلال الله لأعمال الكفار، وماذا؟ وتوفيق الله للمؤمنين، توفيق الله للمؤمنين وقبول أعمالهم بسبب ماذا؟ بسبب أنه اتبعوا الحق من ربهم. نعم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي صفتهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم يعني القرآن. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أشكالهم. قال الزجاج: كذلك يبين الله أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم، نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني بعدما بين الله عز وجل حال الكفار وأنهم صدوا عن سبيل الله، فيبين واجب المؤمنين تجاه هؤلاء الكفار، نعم، أنه ماذا؟ لابد أن يجاهدوهم، نعم، أنه أن المؤمن لابد أن يجاهد الكفار وأن يغضب لله عز وجل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم حتى إذا أدخلتموهم. عندكم ماذا؟ بالغتم في القتل وقهرتموهم، إذا بالغتم في قتلهم وقهرتموهم أي هزمتموهم، فشدوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يفلتوا منكم. والأسر يكون بعد المبالغة في القتل، فإما منا بعد وإما فداء، يعني بعد أن تأسرون، فإما أن تمنوا عليهم منا بإطلاق من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء، تأخذ منهم ماذا؟ مالا مقابل المن عليهم بفكاك الأسر يعني. فإما منا بعد وإما فداء. قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارى فإما من بعد وإما فداء، وهذا هو الأصح والاختيار، لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. يفلتوا بالضبط. عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، خيلا يعني جيش سريع قبل نجد ناحية نجد، فجاء برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال، وكان هذا رئيس بني حنيفة، أسروه فربطوه بسارية من سواري المسجد، هذا فيه دليل على ماذا؟ دخول الكافر المسجد، نعم، إلى المسجد الحرام. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ماذا تريد؟ لم يقل له مثلا أسلم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن هذا الرجل كبير لقومه ولأمر بالإسلام قد يتكبر، يريد أن يفتل باختياره. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم أستحق القتل، لأنني ما قتلت منكم قبل ذلك، ذا دم أي صاحب دم علي دم لكم، وإن تنعم على شاكر، إشارة إلى ماذا؟ إنه لو أعف عنه النبي سأعطيه مالا كثيرا، هذا فيه يعني إغراء بالمال، يعني أنا رئيس قومي ولو عفوت عني سأشكر عفوك هذا وأعطيك مالا كثيرا فدية، يعني وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. حتى كان الغد، فقال له النبي لم يرد عليه، قال له في اليوم التالي نفس الكلام: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعمتني مع لا شاكل وأن تقتل تقتل ذا دم. ليس عندي الإسلام مثلا. نعم. وإن كنت تريد المال سنفرط فتركه. حل وثاقه بدون أن لم يحل وثاقه بعد. تركه يلمشه وتركه حتى كان بعد الغدي. فقال لهم عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. قال أطلقه ثمامة. هنا أمر بماذا؟ بإطلاقه عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ منه فدية. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. ثمامة اغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض أهل العلم كالحنابلة استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ بهذه العبارة وجود الغسل للكافر للأسف. ولكن هذا ليس بصحيح لأنه ليس فيه أن النبي ماذا؟ عليه الصلاة والسلام أمره. ليس فيه أمر أن النبي له في الجمهور أن غسل الكافر ليس واجبا. المهم لماذا لم يظن سلامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه بدل فدية؟ هو علم أنه أطلقه بدل فدية أطلقه. كان يمكن أن يذهب إلى قومه عندما أطلقه. كان يمكن أن يذهب إلى قومه ولا يسلم أصلا. لكنه لماذا رجع؟ علم كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه مع أنه كان قد قتل من المسلمين من قتل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه مجانا. فكان هذا العفو سببا في إسلامه. عرف أنه عفى عنه مجانا. نعم أنه أطلقه. قال أطلقه ثمامة. هو لو كان سيأخذ فدية سيأخذ من الفدية قبل أن يطلقه. كان يمكن أن يهرب إلى قبل لكنه لم يقع. ذهب إلى نحن إلى بستان مشى يعني بعيد عن المسجد فاغتسل ورجع بنفسه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكلمات حتى يتأثر بالنبي. نعم مجرد العفو فقط. يعني مجرد العفو. ولا شك أن بقاءه في المسجد أياما وهذه حكمة. يعني من أجاز دخول الكافر للمسجد أجازه لمصلحة. ولماذا ربط في المسجد؟ حتى يرى صلاة المسلمين. حتى يرى صلاة المسلمين. فأجاز دخول الكافر للمسجد لمصلحة. هذه مصلحة. أما إذا دخول الكافر للمسجد مثلا للفرجة كما يحدث في الأزهر مثلا للسياحة هذا لا يجوز. نعم شو هو أسلم بعد ما اغتسل كيف يستمر بهذا؟ واغتسل ثم رجع أسلم. وهذا الجمهور الشافعية والأحناف الذين يقولون بأن غسل الكفر للأسلم ليس واجبا يقولون اغتسال ثمامة ربما لأنه بقي في المسجد أياما فتغيرت رائحته فأراد أن لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقابله في آية حسنة هكذا قال. وحتى لو اغتسل اعتقادا منه أن الكافر ينبغي أن يغتسل هذا لا يدل على الوجوب لأن النبي لم يأمره. الوجوب يكون بالأمر طيب ليس بالإقرار يعني طيب. ما لا شك أن أحوط أن يغتسل إذا أسلم لكنهم أجمعوا أنه لو كان جنبا لابد أن يغتسل إذا أسلم أجمعوا يعني. طيب قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. جنوبا في حال إسلامي؟ نعم لا حال كفره. قالوا كان جنوبا حال كفره لابد أن يغتسل قبل عشر مرات لا لو اتصلت الجنابة بإسلامه ولم يغتسل ما قد يكون جنوبا ويغتسل يفوز الماء حتى إن لم ينوي. فهمت؟ هذا لا نزاع فيه. النزاع في ماذا؟ فيما لم يكن جنوبا وأسلم هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ الحنابلة والمالكية يقولون بالوجوب الجمهور يقولون بالاستحباب. طيب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهي فقد أصبح وجهك أحب إلي الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا ولد العمرة. انظر كان كافرا مع ذلك هذا من أجل العمر. فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت يعني كفرت يعني وتركت دينك؟ قال لا ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من الإمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ماذا؟ كان كبير قوم في اليمامة وقال لن أعطيكم شيئا من القمح حتى أذن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذه مقاطعة اقتصادية تدل بها المقاطعة الاقتصادية يعني مع الكفار يعني كان هناك مصلحة. أول مسلم دخل مكة مواديا. نعم دخل مكة أول مسلم مواديا. أول مسلم ثمامة لا لجعلك مصيب في هذا. هل يصح؟ هل يصح لو قلنا أحبنا لموت الأسد؟ نعم. أسبوت يعني مثلا لعل المستخدم بدل من مرتد مرتد أسبوت يصح؟ للمرتد يعني؟ نعم لأن أصاب أيمان عن دينه نعم إطلاق له. وعن عمران بن ولم يستطيع أن يفعله شيء لأنه كان كبير قومه. عن عمران بن حصين قال أصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عقيل فوثقوه وكان الثقيف قد أصلت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أصرتهما ثقيف. قول عز وجل أنا وذكر هذه الحديث لأنها تدل على أسر الكافر وأن الإمام مخير بين الفداء وبين العقل. قول عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها وأحمالها يعني حتى يضع أهل الحرب السلاح فيمسكوا عن الحرب يعني يفعلوا هذا حتى تضع الحرب أوزارها الأسر أو القتل أو العفو والمن. نعم نعم وضع السلاح هذا مجازي حقيقي عندما تنتهي الحرب يترك الناس السلاح وقبل ذلك هم ماذا يحملون السلاح والسلاح والسلاح هذا ثقيل فهمت فهذا تعبير وضعت الحرب وزارة يعني انتهت كل هذا تعبير معناه ماذا انتهت الحرب وضعت الحرب وزارة يعني انتهت قضيت. طيب ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار ولو يشاء الله لانتصر منه. نعم اختلفوا في اسم الإشارة ذلك إلى ماذا يعود. نعم قيل إنه يعود إلى ماذا إلى الذي ذكرته وبيانت من حكم الكفار وقيل يعود إلى ما ذكر الله من جهاد الكفار المحاربين يعني ذلك الأمر بوجوب جهاد المحاربين هم عليها القريبان ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني الله لا يأمركم أن تقاتل الكفار لأنه لا يستطيع تعالى عن هذا ألا ينتصر منهم لكنه يستطيع أن ينتصر منهم بنفسه سبحانه وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ومن قتل من الكافرين إلى العذاب يعني شرع الله الجهاد لأجل ماذا الابتلاء. مفهوم؟ ما هو تعريف الكفار المحاربين؟ الكافر المحارب الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة كل من لم يدفع الجزية بعد المطالبة بهذا قيد مهم هذا قيد مهم يعني لن نقول بعض الناس يقولون الآن طيب خلاص النصارى في بلاد المسلمين هم كفار محاربون هذا لم يقل به أحد من أهل العلم لأنهم يقولون ماذا لابد أن يدعى إلى الجزية فيمتنع وهو لا ليس هناك من يدعو من الجزية أصلا فهمت؟ وأيضا أهل الأهل لم اتفقوا على ماذا أن عقد الذمة عقد مؤبد بمعنى أن النصارى مثلا الذين هم أحفاد النصارى الذين عاهدهم عمر بن الخطاب عندما فتحت مصر عهد الذمة عقد مؤبد لا ينتقد إلا إذا نقضه الذمي وكيف ينقضه الذمي أن يخالف شروط هذا العقد أو يدعى إلى دفع الجزية فلا يفعل. نعم فالحربي هو الذي ليس بينه وبين المسلمين أمان ولا عهد ولا ذمة. نعم يجوز أحسن نجعل إلى الأبد حتى هم يقيدهم صحيح عهد الذمة مؤبد أصلا ليس يجوز هو عهد مؤبد يعني لا يجوز لو رضي النصارى بدفع الجزية ليس للإمام بعد ذلك أن يقتلهم إلا إن فعلوا ما ينقض عهد الذمة كان يمتنع من دفع الجزية أو يعتدوا على مسلم أو غير ذلك. طيب ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض. نعم فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب ومن قتل من الكافرين إلى العذاب والذين قتلوا في سبيل الله يعني الشهداء فلن يضل أعمالهم. قال قتادة ذكر لنا أو ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل انتشرت يعني وكثرت الجراحات والقتل، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يضيع ثواب أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، يهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الدرجات العلى، ويصلح بالهم، يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم. وهذا من إصلاح البال. من إصلاح البال ماذا؟ يرضي خصماءهم. ماذا يرضي خصماءهم؟ إن كان عليهم ديون مثلا، الشهيد إن كان عليه دين مثلا، قد يرضي الله عز وجل ماذا؟ صاحب الدين، يرضيه يوم القيامة. واضح الكلام؟ نحن نفهم هؤلاء المحبوب من حب الزكاة والقبول منهم، إنما استدانوا ما كان نفسنا يردهم. قد يقال هذا، الوعيد والوعد كلاهما لابد فيه من وجود شروط وثمان موانع، يعني هذا وعيد أم وعد؟ وعيد يصلح بالهم؟ وعد. هل يلزم أن يتحقق هذا الوعد في كل شهيد مات؟ لا يلزم. قد يكون بعض الشهداء الله لا يغفر لهم الدين، كما في الحديث إن جبريل أخبرني أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. نعم، فهذا وعيد، هذا وعد، والوعيد والوعد كلاهما لابد لهم من وجود شروط وثمان موانع، قد يتخلف الوعد أو الوعيد في بعض المعينين. واضح هذا؟ سيهديهم ويصلح بالهم. الوعد لا يشترط أن يتحقق في كل، طبعا في كل واحد، وكذلك الوعيد. طبعا الوعد والوعيد كلاهما لا يلزم تحققهما في كل معين، قد يتخلف عن بعض المعينين. يعني هل كل معين لابد أن يعذب ممن فعل كبيرة؟ قد يغفر له لحسنات مكفرة، لدعاء الصالحين، لكمال التوحيد كحديث صاحب البطاقة غفرت له الذنوب كلها. لكن هل كل واحد من أصحاب الكبائر يغفر له الذنوب بسبب البطاقة؟ كما قال ابن القيم وكثير، ومعلوم أن كل مسلم عنده هذه البطاقة، لكن لا تغفر له الذنوب، فعلم أنه أن هذا الرجل وقعت عين لا عموم لها. من أعظم من قال بالعكس. ماذا؟ من أعظم من قال بالعكس. حتى ماذا؟ أن الوعي لا يثبت على كل عين. الوعي يثبت على كل واحد بعينه؟ لا طبعا، لم يقل هذا أحد من أهل السنة. الذي قال هذا خوارج والمعتزلة. اتفق أهل السنة أن الوعيد قد يتخلف عن كثير من المعينين، لكنهم اتفقوا على قدر ما هو؟ واحد. أن الوعيد لابد أن يثبت على واحد. فهمت؟ يعني توعد الله الزاني والسارق مثلا بالعذاب، لابد أن هناك زاني واحد على الأقل أو سارق واحد يعذب، لكن قد يغفر الله لكل الباقي. فالوعيد لابد فيه من وجود شروط. هناك كتاب مهم، هناك كتاب مهم للشيخ المسموم، نسيت اسمه، مسألة دكتوراه، اسمها موانع لحوق الوعيد. موانع لحوق الوعيد، مسألة دكتوراه في مجلدين جميلة جدا، اسمه الغامدي أو نسيت اسمه، ومعاصر كتابه هنا هنا عندي أخبركم باسمي، تكلم عنه لحوق الوعيد. فكذلك الوعد، فالوعيد قد يتخلف لماذا؟ لوجود الوعيد، قد يتخلف لوجود مانع، وكذلك الوعد. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا في حق من يا مشايخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حق من؟ في حق الرجل، نعم، يمد يده إلى السماء أشعث أغبر، ها، ويدعو فإن يستجاب له، مع أن الله وعد بإجابة الدعاء، لكن عنده مانع يمنع من إجابة الدعاء. سيهديهم ويصلح بالهم. نعم، ليست الأمور أمر الله غفر لكل واحد إلا لرجل واحد ظن عمر ونصره، من أسباب الوعد والوعيد. هذا من باب شيء غلبة الخوف، هذا من باب غلبة الخوف، مع أن عمر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بأنه من أهل الجنة، ليس شكا في وعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الإزراء بالنفس وغلبة الخوف. نقول أن الوعد من باب الفضل والوعيد من باب العدل. صحيح صحيح، ولكن لابد من وجود شروط وثمان موانع لتحقق قيمه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وامانه. صحيح، لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، والله عز وجل لا يمكن ماذا؟ ان يخلف الوعد. هذا صحيح، كل من دعا الله لابد ان يستجيب الله له، لكن هذا الوعد معه ماذا؟ اي وعد لابد ان يكون معه وجود شروط وثمان موانع، يعني هذا الوعد لم يتم بدون شروط وردت في نصوص اخرى وموانع لابد ان تنتفي. لو تحققت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع لابد أن يتحقق الوعد. يعني مثلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد صح، لكن هذا الوعد ورد كذا ورد معه شروط أخرى، قال لي أكل مثلا ما أكله حرام ومطعمه حرام، قال لي أبعو بيتم ولا قطيعة رحم، فلابد لابد أن يتحقق الوعد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما إذا تخلف شرط واحد أو وجد المانع واحد لا يتحقق الوعد. ولكن الوعيد إذا تحقق الشروط وانتفت الموانع يشترط أن يتحقق الوعيد. كلاهما لو وجدت الشروط ما من الموانع، ماذا من الموانع؟ مشيئة الله. عندما ذكر ابن القيم العشر مكفرات للمعاصي ذكر منها ماذا؟ ذكر عشر، ابن تيمية ذكر عشر مكفرات، نعم، منها مثلا دعاء الصالحين، من المصائب في الدنيا، منها كذا منها كذا، ذكر آخرها ماذا؟ مشيئة الله. ومشيئة الله مانع، مانع من موانع الحق الوعيد، وهذه المشيئة لابد أن تكون بسبب حكمة، المشيئة ليست مجرد عن الحكمة، هناك حكمة أن الله لم يغفر لهذا المعين، وأن الله غفر لهذا المعين ولم يؤاخذه، لم يؤاخذه بكبيرته، ما هي الحكمة؟ الله يعلمها، يعلم أن هذا الرجل عنده مثل من التوحيد ما يستحق أن يغفر به ذنبه مثل. طيب هل هذا الوعد وعد يجب أن يقع من أمة محمد عليه أو كل أمة يدعو فيه؟ هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة أن الوعد والوعيد كلاهما لابد من وجود شروط وانتفاء موانع لتحققهما، فهمت؟ هذه قاعدة عامة. يعني مثلا في قصة بغي من بغي بني إسرائيل، هذا ليس في شريعتنا صح؟ الله ماذا منع الوعيد من لحوقها بسبب ماذا؟ بسبب سقيها للكلب. ابن القيم لما تكلم على هذا حديث منزلة الكلب منزلة التوبة، قال هل كل من سقى كلبا حصل له مثل ما هذا؟ يعني لو واحد مرأة تزني وتربي الكلاب وتقول الله سقى في لي؟ لا طبعا. هذه المرأة قال العبرة ليست بصورة العمل، إنما ما قام في قلبها حال هذا العمل، قام في قلبها نعم رجاء رحمة الله ورجاء عفوه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنها تابت، هو ذكر أنها غفر بسبب سقي الكلب، لو كانت قد تابت لذكر أن العلة هي التوبة، لكن قام في قلبها من الانكسار والذل والتواضع لله والخشية، قام في قلبها معاني عظيمة وأعمال عظيمة كانت سببا في مغفرة الذنب. فهذه القاعدة ليست خاصة فقط بأمتنا. مثلا لو وقع الوقت وعيد على واحد كفار، نعم، وزنا وعصب، هذا يغني الآن إثبات يعني وقع الوعيد على شخص واحد لو كان من الكفار ليس مؤمن، لا طبعا لابد الوعيد، لأن الوعيد ثبت الوعيد كذا لأمتنا، لابد أن يصدق الوعيد على واحد من هذه الأمة، ها أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، نعم، لأن الخطاب كان لمن لأمة الإجابة ليس لأمة الدعوة. طيب الخطاب بالوعيد كان لأمة الإجابة، فلابد أن يصدق العذاب على واحد من أمة الإجابة. طيب قال سيهديهم ويصلح بلاهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون، لا يخطئون، لا يضلون في الوصول إلى منازلهم، ولا يستدلون عليها أحدا. معنى لا يستدلون عليها أحدا يعني لا يسألون عليها أحد، لا يسأل أحد أين مكاني في الجنة. وضح هذا؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بعض أهل العلم قالوا الجزاء من جنس العمل. ما هو الجزاء من جنس العمل؟ لما كان المجاهد بجهاده مبينا الإسلام للناس بين الله له ما له منزله في الجنة، لأن الجهاد هذا من أعظم سبل الدعوة وهداية الناس. نعم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون ولا يستدلون عليه أحدا، لا يسألون عليه أحدا، كأنهم سكان ومنذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا. هذا قول أكثر المفسرين. إذا ما معنى هنا عرف لو يعرفون؟ بعض المفسرين ذكروا معنى بعيدا، قالوا عرفها أي طيبها من العرف، وماذا ما هو العرف؟ الريح، طيبها له. ولكن هذا فيه يعني هذا القول وإن كان قاله بعض أهل الناس فيه بعد يعني، نعم، ونسب هذا لبعض السلف كابن عباس، لأن الأصل أن ألفاظ القرآن هذا قاعدة يذكرها الطبري كثيرا في التفسير، يحمل على المعهود من كلام العرب، المعهود أو معهود من عرف القرآن، يعني عرف القرآن استبدى معرف بمعنى ماذا علم، لم يأتي عرف في القرآن بمعنى طيبة مثلا، لذلك قال هذا قول أكثر المفسرين. طيب أيضا الحكمة الأخرى، طب ما الحكمة؟ يعني أن الله يعرف الناس الجنة كأنها كانت منازلهم في الدنيا، طب لماذا لا يدخل الجنة فتأتي الملائكة مثلا تأخذه وتعرفه مكانه في الجنة وتقول له هذه زوجتك مثلا من الحور العين؟ قيل الحكمة في هذا أن الإنسان قد يأخذ وقتا حتى يألف، يألف المكان الجريح، حتى لو كان ذهب إلى قصر كبير يحتاج وقت يتعود على هذا القصر، وامرأة جديدة ممكن يأخذ وقت حتى يتعرف عليها ويحبها. نعم، أما إن كان الأمر يعني يعرفها كأنها كانت في الدنيا فهذا فيه كمال الاستمتاع، هذا فيه كمال الاستمتاع بالنعيم في الجنة. كالغائب الذي رجع إلى بيتي، أحسنت، جميل. لا لا لا يا عم، لا يا عم، تدخل فيها الشهداء وغيرهم. نعم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، نعم بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، هذا ترتيب النبيين والصديقين والشهداء دخول الجنة بهذا الترتيب؟ لا يلزم، نعم، لأن أسبقية دخول الجنة لا تدل على علو المقام في الجنة. ألا ترى أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم بكذا وكذا؟ أسبقية الدخول لا تدل على علو المكان، قد يدخل الغني بعد الفقير بزمن ومكانه في الجنة يكون أعلى من الفقير، فالمنازل في الجنة يتفاوت الناس فيها، والله أعلم بأحوال الناس فيها، سيهديهم ويصلح بلاءهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. معنى يثبت أقدامكم كناية عن ماذا؟ عن الثبوت وعدم الفرار، يعني عدم الخوف والفرار، فلا تفرون منهم مهما كثر عددهم. والذين كفروا فتعسا لهم، قال ابن عباس بعدا لهم هلاكا. كلمة تعسى به ماذا؟ دعاء بالهلاك، دعاء بالشقاء. نعم، بعدا لهم عن رحمة الله وأضل أعمالهم، لأنها كانت في طاعة الشيطان، جعل أعمالهم باطلة لا تنفعهم يوم القيامة. ذلك العقاب بالتعسي والإضلال، تعسا وإضلالا، بأنهم الباء سببية كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أضل الله أعماله، معنى أضل أعماله لا يثاب عليها، لا نفع فيها، لا ينتفعون بها، لا يثابون عليها. ذلك العقاب التعس والإضلال بأنهم، ألم نقل دائما إضلال الله للعبد بسبب منهم؟ وما السبب منهم؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعماله. ماذا لا يستدل بها؟ على ماذا؟ على ماذا يستدل بها؟ أو أن بغض شيء من الشريعة كفر أكبر، كانوا ما أنزل الله، نعم، فأضل فأحبط أعماله. أين وجه الدلالة؟ أن إحباط الأعمال لا يكون إلا بالكفر، فدل هذا أن كراهية شيء من الشريعة كفر. نعم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض. أن ما بعده تعليمية، صح؟ ماذا؟ لأنه ما نعم، الباء سببية تعليمية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا كيف كان نهاية الكفار الأمم السابقة كعاد وثمود وغيرهم، دمر الله عليهم أي أهلكهم. ألم نقل في آية أخرى في الأحقاف وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ كانوا يمرون على ديار ثمود في غزوة تبوك، مر النبي عليه الصلاة والسلام على ديار ثمود فقنع رأسه، غطى رأسه ومر سريعا وقال لا تدخلوا بيوتهم إلا أن تكونوا باكين. فهم كانوا يعرفون ماذا مواضع العذاب، وهذه المواضع التي تمرتها الرمال كشفت الآن في العصر الحديث كما قلنا، ديار ثمود كشفوها الآن يعني، فهم يعرفون هذه المواضع. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهم كانوا يعرفون المواضع التي كان يسكنها قوم صالح وقوم هود وبلغهم من أخبارها، نعم من التاريخ، ورأوا آثارهم، وقوم لوط كذلك. ولكثير أمثالها إن لم يؤمنوا، يتوعد مشركي مكة. نعم أمثالها أي أمثال ماذا؟ أمثال هذه العقوبات. نعم قال وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك تعود إلى ماذا؟ ذلك الذي ذكرت من النصر للمؤمنين والإهلاك للكافرين بسبب بأن أي بسبب بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم أي بسبب أن الكافرين لا ولي لهم يتولاهم لذلك نصر الله المؤمنين عليهم. ذلك اسم إشارة يعود إلى ما ذكر قبل ذلك من نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين. ألم يقل منذ قليل في الآية السابقة نعم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟ في الآية السابقة قال أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نعم إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله للمؤمنين وخذلان الكافرين ذلك هذا هو النصر لله المؤمنين وخذلان الكافرين بسبب أن الله مولى الذين آمنوا ليه ونصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم. ثم ذكر مآل الفريقين فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا. أنت مت هذا خطأ في كتاب عندكم. عندكم ماذا؟ والذين كفروا آمنوا امسح آمنوا آمنوا عليه. والذين كفروا يتمتعون والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم وهم لاهون ساهون عما في غد. قيل المؤمن في الدنيا يتزود يعني يعمل أعمال صالحة يتزود للآخرة والمنافق يتزين والكافر يتمتع. ما معنى المنافق يتزين؟ يتزين يعني يظهر الأعمال الصالحة للناس حتى يظنوا أنه ماذا؟ أنه مؤمن وهو ليس كذلك. هذا معنى يتزين. يتزين بما ليس فيه، يتشبع بما لم يعطى. والكافر لا يهمه أن يوصف بالكفر والفسق والفجور فيتمتع ويظهر كفره، لا يهمه إلا أن يتمتع. نعم قال والكافر يتمتع والنار مثوى لهم. مثوى يعني ماذا؟ من ثوى يثوى إقامة بالمكان. مأوى لهم مثوى لهم مكان إقامة، نسأل الله العافية. قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. التي أخرجتك أي أخرجك أهلها. قال ابن عباس كم رجال هم أشد من أهل مكة، يدل عليه قوله أهلكناهم ولم يقل أهلكناها. ما المعنى؟ القرية المفروض الضمير يعود إليها بماذا؟ بالمؤنث أهلكناها، لكن قال أهلكناهم فدل أن المقصود بالقرية ماذا؟ الناس الرجال الناس الذين فيها. نعم وكأي من قرية هذا لا يدل على مجاز مثل قال أهل القرية، هذا يدل على المجاز عند من يقول بالمجاز، لكن من لا يقول بالمجاز يقول هذه حقيقة بالسياق. هذه حقيقة بالسياق. شيخ الإسلام يقول السياق يدل أنه حقيقة. ماذا يقول حقيقة مركبة؟ ماذا يسمى مركب تركيب؟ تركيب يعني من السياق يعني السياق يدل. نعم. وكأي من قرية هي أشد قوة. كأي هذا من الفاظ ماذا؟ من الفاظ التكفير، يعني ما أكثر القرى، ما أكثر القرى التي أهلكها الله عز وجل. وهي أشد قوة من قريتك أي من مكة التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نعم هذا من قبيل التهديد. قال أخرجك أهلها؟ قال ابن عباس كم رجال هم أشد من أهل مكة يدل عليه قول أهلكناهم ولم يقل أهلكناها فلا ناصر لهم. قال ابن عباس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي وأن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك فأنزل الله هذه الآية ولكن هذا السبب لا صح. أفمن كان على بينة من ربه أي يقين فمن كان على بينة من رب يقين من دينه محمد والمؤمنون كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم يعني عبادة الأوثان وهم أبو جهل والمشركون. ما معنى دائما في القرآن هي كان وصف الكفار زين له سوء عمله ما المعنى يعني؟ أفمن زين له سوء عمله فرائه حسنا فإن الله يضل من يشاء. مثلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية يتعبون في الدنيا ينصبون نعم وهي في الأخرة تصل نارا حامية. هذا المعنى كثير في القرآن لأن هذا أعلى درجات الضلال. ما هي أعلى درجات الضلال؟ أن يرى نفسه على حق. أما الكافر الذي يعلم أنه على باطل هذا قد يهتدي فهمت؟ فهذا من أعظم مراحل الإضلال. أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسن أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إذا كان المرأة الشيخ يبيع أشياء ويقطع الناس فيه ثم يأتي بآخر سنة يدفع أموال مشي مبلغ كبير ثم تتصدق يعني تظن أن هذا كفارة يعني هذا كفارة لجنوبي كالذي يسرق ليتصدق. نعم حجة والعادة ملت واحد من الرجال حجة والعادة عند الكعب اللهم جريني عن المالي وسرق نعم لو كان بعض المال حرام وبعض حلال لو حج بهذا بل مختلط يعني لو كانت نفقته من المال الحلال تكفي حجه قد يقال ان حجه مقبول. افمن كان على بينة من ربه يقين من دينه محمد والمؤمنون كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم يعني عبادة الأوثان وهم أبو جهل والمشركون. طبعا هذا باب التفسير بالمثال وهذه الطريقة أنه مفسير معروف فلا بأس بها. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها المثل هو الصفة فيها أنهار من ماء غير آسن أي آجن الآجن الذي تغير بسبب طول المكس آجن متغير منتن نعم يتغير لونه وطعمه بسبب طول المكس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة أي لذيذة للشاربين لم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي يعني هذه الخمر لم تصنع لم تعصب بالأيدي ولم تعصر كيف الأرجل يعني يطعون يعني يعصرون هذا بالرجل يعني فلن هكذا في قرية كان الأراضي في هذه القنا وكان لك ربما يستريكها خم نعم عنده الأولاوي النصارى كان يزرعون ولا يأخذون هذه العنب ويجعون خم معه ثم من 30 سنة دخل نعم لم تدنسها الأيدي لم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي وأنهار من عسل مصفى مصفى مصفى من الشوائب ليس فيه أي شوائب وأنهار من عسل مصفى قال من الشوائب يعني والأوساخ، ولهم فيها من كل الثمرات، ثمرات مختلفة الأنواع، ومغفرة من ربهم. بعد ما ذكر النعيم الحسي ذكر النعيم المعنوي هو المغفرة من الله عز وجل، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، لك محذوف في الكلام، أي من كان في هذا النعيم هل يكون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي شديد الحر. نعم لا، مغفرة معطوف على لهم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها ماء فيها لبن فيها مغفرة. نعم مغفرة من ربهم لذنوبهم التي كانت في الدنيا. نعم صحيح، ولكن كيف دخلوا الجنة؟ يعني ذكر المغفرة هنا معناه أنهم يأمنون العقاب أبدا الآباد، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لأن الرضوان لا يكون إلا بالمغفرة، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما يدخل أهل الجنة الجنة في عناديهم الله هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين، فقال أفلا أعطيكم هو أفضل من هذا؟ يقول ما هو أفضل من هذا، فيقول ماذا؟ أحل عليكم رضواني، هذا هو الرضوان بمعنى ماذا. ولذلك قال الله في آية التوبة ماذا بعدما ذكر نعيم أهل الجنة؟ قال ورضوان من الله أكبر، فرضوان الله أكبر من ماذا؟ من نعيم الجنة، لأنه يأمن العبد يأمن به عدم التحول، عدم التحول، عدم الخروج من الجنة أبدا، أو عدم غضب الله عز وجل، فالمغفرة ينزل منها الرضا. نعم ممكن نقول أنه الخبر ذلك مغفرة الرضا، ممكن نقول هذا، لا أدري يعني هل هذا وجه في العرب أم لا. نعم أجل ماذا في التأجل؟ أجل متغير، الأجل هو المتغير الفاسد، تغير أو فسد. نعم طب لماذا قال سقوا ماء حميما؟ سقوا هذه ماذا يفهم منها؟ سقوا لماذا لم يقل سقاهم الله وسقاهم الملائكة؟ لا أنهم يجبرون على هذا، كما قال في آية أخرى ماذا؟ يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرع يجبر على ماذا؟ على شربه. نعم وسقوا ماء حميما أي شديد الحر، تصعر عليهم جهنم منذ خلقت، إذا أدني منهم شوى وجوههم، وقعت فروة رؤوسهم، فروة رؤوسهم يعني ماذا؟ جلد الرأس، أول ما يقترب من وجه عياذا بالله تعالى يسقط جلد رأسه في الشراب، كما قال في آية أخرى ماذا؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال بعض المفسرين نزاعة للشوى معناها ماذا؟ تنزع فروة الرأس، تنزع فروة الرأس من شدة الحرارة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نعم فقطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم، أمعاءهم تخرج من أدبارهم، فهذا العذاب الشديد ولا يموتون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، منهم يعني من هؤلاء الكفار من يستمع إليك، يعني وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه لا يفهمونه تهاونا به وتغافلا، حتى إذا خرجوا من عندك يعني فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم آنفا يعني الآن، وهذا يدل على ماذا؟ على ضعف عقولهم وأنهم لم ينصتون. يعني قال مقاتل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافقين، فإذا خرجوا من المسجد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول، والقول الأول الذي ذكره أنهم يسألون ليس استهزاء، يسألون ماذا؟ غفلة، أنهم يتغافلون في المجلس ولا ينتبهون، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يستمع أصلا، هو لولا أن الناس سيلومونه إذا لم يحضر المجلس ما حضر أصلا. لماذا يسألون بعد ما يخرجون؟ زيد يسألون إما أنهم يسألون استهزاء وإما أنهم يسألون خوفا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فضحهم وتكلم عليهم فقط، فيسألون خوفا أن يكون قد تكلم عليهم وفضحهم حتى يأخذوا ماذا؟ حذرهم، حتى يأخذوا حذرهم. فهمت المعنى؟ نعم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، آنفا يعني ماذا قال الآن يعني منذ وقت قريب. نعم، كما قال في آية أخرى منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أي صمما لا يسمعون سماع فهم. نعم، هذا العقل في القلب تقصد هذا؟ هذا كلام القلب بشكل إسم شرط سنة ورسالة في العقل والنفس، يرى أن العقل ماذا؟ في القلب، لأن الله قال ماذا؟ فتكون لهم قلوب يعقلون به، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، فالقلوب في العقول في القلوب. وهذه مسألة شرط سنة وكلام طويل فيها. واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والنفاق، والذين اهتلوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما ذكر أن المنافق يستمع ولا ينتفع ذكر أن المؤمن يستمع وينتفع، يستمع فيزيد هدى، المؤمن يستمع ويزيد هدى. نعم، والذين اهتلوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم يعني ما سمعوا من القرآن هدى، كما قال في آية أخرى ماذا؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول لكم زادتها بإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض ماذا؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالله ذكر أن المؤمن ينتفع ويزيد هدى بسماع الحق. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى. نعم، يقولون الزيادة، كل النصوص التي فيها زيادة الإيمان يقولون سميت الأعمال إيمانا مجازا، يزيدهم هدى يعني يزيدهم عبادا صالحا، والأعمال ليست من الإيمان، سميت إيمانا مجازا. نعم، وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. قال سعيد بن جبير وآتاهم ثواب تقواهم، تقواهم ثواب تقواهم، وقيل وفقهم، هذا المعنى الأول أفضل. نعم، آتاهم تقواهم يعني وفقهم للعمل بالواجبات وترك المحرمات. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هل ينظرون، هل ينتظر، ينظر يعني ماذا ينتظرون، ينتظرون أي المنافقون، يعني هل ينتظر هؤلاء المنافقون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. على أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مضغيا، غنى يضغيه ويجعله يتجاوز الحد وينسى نعمة الله عليه، أو فقرا منسيا ينسيه طاعة الله، أو مرضا مفسدا يفسد بنا، أو هرما مفندا، فالهرم كبر السن مفند يعني يذهب عقله ويكون خلفا، أو موتا مجهدا يجهد عليه ينهي حياته، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر أي أعظم من مما قبلها. فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها، واحدها شرط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بعثه من علامات الساعة. تفسير المراد. نعم، تفسير المراد تنوع فقرا منسيا. ماذا تقصد المراد إلا إلى ساعة، الساعة يشمل فقر ومرض وهرم. لا، المقصود بالساعة قيام الساعة، المقصود بالساعة قيام الساعة البعث، نفخة الصور، نفخة الطاق، هذه الساعة إذا نفخ في الصورة هذه الساعة. فهمت؟ طيب، فقد جاء أشراط وإمارته وعلامته وحل وشرط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه من أشراط الساعة. فإذا جاء أشراط يعني جاء النبي الذي هو من أشراط الساعة، فهمت المعنى؟ طيب، فقد جاء أشراطها. وعن سهل بن سعد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بأسبوع هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهاء، يعني فعل هكذا، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لعمر الدنيا هو من أشراط الساعة الصغر عليه الصلاة والسلام. عن أنس قال لو حدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثنكم به أحد غيره، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم، أو المسؤول ليس سلطة الزوج، الولي الواحد الذي يقوم على شؤونهم. نعم هل الخمر يقاس كله شيء ما يجب عقله؟ هل يقاس الخمر كل ما يجب عقله؟ ممكن، لأن كل ما يجب العقل مع النشوة هو خمر، المخدرات خمر، حشيش خمر، يأخذ حكم الخمر يعني في الحد. نعم. طيب، هل من باب الوعيد ممكن أن يحكي لما يحكي للناس هذه الحديث حتى يكون له كالوعيد؟ كان في يسر زماننا مثلا كان الحديث كأنه يسر زماننا. نعم، يعني وقوع هذه الأشياء هو من أشراط الساعة الصغرى التي تدل على قرب الساعة. فإذا وقعت هذه الأشياء، نعم، صعب على الناس ماذا؟ العمل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم إلى آخره، وكل هذه أشياء وقعت، يعني كل اللي أنت لو تأملت أشراط الساعة الصغرى كلها تقريبا وقعت. أنا أحيانا نأتي مثل هذا العديد، نقول أنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسف زماننا، يعني نعم هذا من دلائل النبوة أصلا. من دلائل النبوة ماذا؟ الإخبار بأشراط الساعة، أشراط الساعة لا جزء من المغيبات، وهذا من دلائل النبوة، من أعظم دلائل النبوة لأخويا. مثلا أن ترى الحفاظ العراة تلعاء أشياء تطولون في البنيان، لا شك أن هذا من أظهر دلائل النبوة. يعني يكون سلام هذا؟ نعم. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. كيف تعيبون ذكراهم؟ أنى لهم إذا جاءتهم. أين فعل جاءتهم أولا؟ أين فعل جاءتهم؟ الساعة. أن لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، أن لهم ذكراهم، أن ذكراهم. نعم، فذكراهم خبر أن، وفعل جاءتهم والساعة، يعني فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ لن ينتفعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه عربي فقال متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، كره سؤاله يعني، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة. طب لماذا لم يجبه مباشرة ليعلمه أنه من الأدب ماذا؟ ألا تقاطع المتحدث، تنتظر حتى ينتهي من حديثه ثم ذكر هذا البخاري كتاب العلم حديث أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف يا ضعاته؟ وقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما المقصود بالأمر؟ يعني أي أمر، أي مسؤولية، حتى لو كان في أمور الدنيا. نعم، مثلا تسند أمر الطب إلى من ليس طبيبا، أو تسند أمر البناء إلى من ليس مهندسا، ومن باب أولى أن يكون في أمور الدين فانتظر الساعة. هذا من تضييع الأمانة إذا أسند الأمر إلى غير أهله. نعم، ضياع الأمانة طبعا طبعا يقع، لأنه وصل لغير أهلي، أنت تقلد من ليس أمينا. لأن النبي قال أن نبات الساعة في حديث آخر ضياع الأمانة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، فضياع الأمانة بمعنى ضياع حفظ الأمانات أيضا من أصول التسعة في الحديث الآخر. أكثر الشعب مثلا يكون يدير هو أكثر الناس. أكثر الناس. حتى يقال في المال فلان رجل أمين، واحد فقط أمين من كل هؤلاء. نعم. قال تعالى فإن لهم إذا جاءتهم ذكرهم من أين لهم التذكر والتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة. نعم، لأنه لا ينفعهم الإيمان عند إتيان الساعة، عند قيام الساعة، عند طلوع الشمس من مغربها. فأن لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله الخطاب للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره هذا قيل، وقيل معناه فاثبت عليه. طبعا القول بأن المراد به غيره فيه نظر، وكثير من المفسرين يقولون مثل هذا في كثير من الآيات، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يكون الخطاب للنبي والمراد به غيره. لماذا هذا فيه إشكال؟ هم يقولون لا يمكن أن يخاطب الله النبي ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقولون الخطاب للنبي والمراد غيره. لا، لا يلزم أن يكون الخطاب للنبي والمراد غيره، الخطاب للنبي على حقيقته. فهمت؟ فإن الله عز وجل هو الذي عصمه من الشرك، هو الذي عصمه نعم من الجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تريد أن تقول شيئا؟ صحيح أن هذه آية نزلت بعد 13 سنة بعد النبوة، بعد 10 سنين. السورة مدنية كما ذكر، سورة محمد، سورة محمد مدنية، فلا شك أنها نزلت في المدينة. نعم. طيب. نعم. طيب. المناسبة أنه قبل ذلك ذكر ماذا؟ ذكر أشراط الساعة. ماذا قال في قبلها؟ فقد جاء أشراطه. فقد جاء أشراطه. فإذا جاءت أشراط الساعة، من أعظم أسباب الإيمان بالساعة أن تعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه إذا كان هناك إله يستحق العبادة لابد أن يكون لك بعث. وأن المعنى دليل عقلي في القرآن يذكر كثيرا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذا علمت أنه لا إله إلا الله، يعني أنه لا معبود إلا الله، وأن هناك من كفر بالله وهناك من آمن بالله، وجب، وهذا المؤمن مات ولم يثب، والكافر مات ولم يعاقب، وجب أن يكون كماذا؟ بعث. هو قبل ذلك في الآية السابقة تكلم عن البعث، صحيح؟ تكلم عن أشراط الساعة والبعث، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، فهو فعلم بلا إله إلا الله بكل علوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومن ذلك يلزم من ذلك ملكه اليوم الدين. ما معنى مالك يوم الدين؟ انفراده بملك يوم الدين، انفراده بالجزاء والحساب، انفراده بالجزاء والحساب. فهذا قد يكون سر الترتيب. هذا معنى ذكره الرازي الذي ذكرته الآن. ذكر الرازي في ماذا؟ في الانتقال من قول تعالى فقد جاء أشراطها إلى قول تعالى ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا ظهرت أشراط الساعة فعليك أن توقن بقيامها، لأن الله عز وجل ماذا؟ هو المنفرد بالألوهية، فلا بد أن يكون كبعث وجزاء وحساب. ماذا قلت أنت تقول؟ نعم، هذا هو ذكر فعلا التعلم أولا، المنحصر بهذا لا إله إلا كل علوم، يعني كل علوم شرعية. نعم، أنت ما معنى أصلا فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ العلم هنا المقصود به ماذا؟ العلم الذي يترتب عليه عمل، ليس علم لا يترتب عليه عمل، لأنه قد يعلم. طب الكفار النصارى يعلمون أنه لا إله إلا الله ويقولونها أصلا، لكنه لا يترتب على هذا العلم ماذا؟ انقياد وعمل. فالعلم الذي لا يترتب عليه انقياد وعمل لا يكون نافعا صحيحا، بل يكون حجة عليه. نعم، هل في هذا يشير إلى اجتهاد فيه؟ بسيطة اجتهاد فيه، كان هو تعلم يعني هو كان يريد أن يجتهد. لا، هذا في بعض السبب الاجتهاد، الاجتهاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدل أخرى كثيرة، كقصة قصارى بدر وفي أخذ الفداء. نعم، لأن هذا العلم قد يكون مأخوذا من النص مثلا، فلا يكون اجتهادا. نعم، النبي مخاطب النبي وغيره بالقول في ماذا؟ نعم، يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى يدخل فيه الأمة طبعا، يعني خطاب الله للنبي أمته تدخل فيه طبعا بدون شك. لكن لماذا نقول الخطاب للنبي والمقصود غيره؟ ما الداعي نقول المقصود غيره؟ لماذا تقول المقصود غيره؟ هذا لا يقلل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال إن الخطاب له، لأنه بيان أن الله هو الذي عصمه. لم يقل الله تعالى مثلا وجدك ضالا فهذا معنى ضالا، أي غير عالما بتفاصيل التفسير وتفاصيل الشريعة. اشتغل النبي على سيئات يعني يألف أكثر مما هو عليه حتى يقول نقول له تعلم. طبعا لا شك أن الإيمان يزيد بالعلم، وزيادة الإيمان لا حد له. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام نقول إيمانه لا يزيد في الجنة؟ قطع إيمانه يزيد عندما يعين الله عز وجل ويعين كماله ويعين النعيم الذي أعده للمؤمنين وبيشرد الحواس. لا شك أن هذا يكون فيه زيادة للإيمان، مقامات في الإيمان أعلى. فلا شك أنه كلما علم الإنسان شيئا زاد إيمانه، فالإيمان يزيد إلى أي حد؟ إلى ما لا حد له، إلى ما لا حد له. فكلما عرف ربه زاد إيمانه. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، وقيل معناه فاثبت عليه، اثبت على العلم يعني. وقال الحسين بن الفضل، قال الحسين ابن الفضل فازدد علما على علمك. وقال أبو العلية وابن عيينة هو متصل بما قبله، معناه إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامة إلا الله. انظر، جعل الآية متصلة بما قبلها. وقيل فاعلم أنه لا إله إلا الله أن الممالك تبطل عند قيامها، يعني عند قيام الساعة يبطل كل الملك ولا يبقى إلا ملك الله، فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله. واستغفر لذنبك، أمر بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، معناه مغفور له، لتستن به أمته، أي لتقتدي به ماذا؟ أمته. نعم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله تعالى وعن الأغر المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. يغان على القلب أي الغفلة عن الذكر، ليس معنى يغان على قلبي الطبع أو الرمح، حاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا، إنما الغفلة عن ماذا؟ عن الذكر أحيانا. فيستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة، هو المغفور له عليه الصلاة والسلام. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة، حيث أمر نبيهم أن يستغفر لذنوبهم، حيث أمر نبيهم أن يستغفر لذنوبهم، هو الشفيع المجاب فيهم. ولا شك أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مقبول. نعم، هل يجوز أن يزيد عن 100؟ طبعا، لأن ليس المقصود هنا تحديد العدد، إنما المقصود ماذا؟ لابد أن تعلم أن العبادات المقيدة بعدد نوعين، العبادات المقيدة بعدد مقصود كالأذكار بعد الصلاة لا ينفع أن يزيد على الواحد، التسبيح والتحميد مثلا. نعم، وعبادات ليست مقيدة بعدد مقصود، كحديث مثلا من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه، أو لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد، فبكر أنه يزيد أن تزيد، فلا بأس أن يزيد. كان الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا في اليوم 100 مرة، لما أخبر عن نفسه أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، ما معنى هذا أنه لا يشرع أن يزيد على 100؟ فهمت؟ ما الفرق بين هذا وبين الأذكار بعد الصلاة؟ الفرق بين هذا وبين الأذكار بعد الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم، وقال تعالى لا بين الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فاستحباب تكرار الاستغفار أمر مطلوب حتى لو زدت على هذا. فرق كما قلت الحديث الذي ذكرته الآن، مثلا من قال سبحان الله بحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد، معنى ذلك أن الأصل في الأذكار أنه ماذا؟ يجوز الزيادة فيها حتى على فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد. لكن في أذكار ما بعد الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتكبرون وتهللون دبر كل صلاة 33، وضع هذا، ف33 عدد ماذا؟ عدد المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه وأمر به. أيضا لابد أن تعلم أن لفظ المئة كثيرا ما يستخدم للمبالغة وليس للتقييد، بخلاف لفظ المئة ولفظ السبعين، بخلاف لفظ ماذا غير من أعدادك الثلاثة والثلاثين مثلا. فلذلك نص ابن حجر في الفتح أنه ليشرع له أن يزيد على الثلاثة والثلاثين لأنه هو الذي ورد به النص، وقد يعلق عليه فضل خاص يفوت إذا زاد، يفوت هذا الفضل إذا زاد. نعم. طيب قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيه أن يستغفر لذنوبهم ويشتفي المجاب عليه الصلاة والسلام، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن عباس والضحاك متقلبكم أي متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا، تنتشرون والله يعلم أعمالكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. ما المناسبة بعد أن أمر بالاستغفار أن يقول والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ يعني لا يغفر الله عز وجل عن استغفاركم، يعلم كل أحوالكم كما قال في آية أخرى ماذا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. فشهادة الله عليكم وعلمه متقلبكم ومثواكم يشير إلى ماذا، يشجع الإنسان على ماذا، على المواظبة على الاستغفار والدعاء والذكر، لأن هذا سبب في ماذا، في المغفرة في الإفادة. العلم العلم كمال علم الله يترتب عليه يلزم منه ماذا، إثابة الطائعين المكان الذي تنتشرون فيه وتذهبون، متصرفكم ومنتشركم نفس الشيء اسم مكان. نعم يعني متقلبكم ومثواكم يعني يعلم أين تذهبون وأين تمشون وأين تكونون، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في كل أفعالك في كل أحوالك، تقوم يعني في كل أحوالك وكل أفعالك. قال ابن عباس قال أكرمة متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم مقامكم في الأرض، والمعنى أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء من هذا المعنى. انظر عالم بجميع أحوالكم، إذا كان عالما بجميع أحوالكم فالكريم يثيب من أطاعه سبحانه وتعالى. نعم مثلا لو قال يعلم كل شيء عموما هذا يغلب، لما يذكر تفاصيل يعني الأرحام نعم هذا لبيان كمال علم الله كأجمع آية كما قلنا قبل ذلك، أجمع آية في بيان علم الله آية الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بعض المفسرين الشيخ سيد عليه رحمه الله يقول فهذه الآية ماذا، هذه الآية من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله، لأن الإنسان لو أراد أن يؤلف كلاما يذكر فيه كمال علم الله سيقول كما قلت الله يعلم كل شيء مثلا، لا يخطر على بال الإنسان أن يذكر أن علم الله يتعلق بماذا، بالورقة التي تسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، الحبة التي في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، لا يخطر على بال الإنسان ذكر هذه التفاصيل التي يتعلق بها علم الله، لكن القرآن ذكر هذه التفاصيل لبيان ماذا؟ لبيان كمال علمه سبحانه وتعالى، لبيان كمال علم الله تعالى. نعم نعم هذه لو ويل البحر إلى أقلام أقلام، هل هذا يدخل في هذه علم الله؟ هذه سقوط الورقة وتغيير الورقة هذه من علم الله؟ إذا كتب هذه علم هذه كتابة لو كتب طبعا كل هذا مكتوب في لوح المحفوظ. أنا صح لو كتبوا لو غيرنا البحر الحبر ثم كتب وجعل أشياء أقلام وكتب علم الله ما نفذ كلمات الله، هل يدخل في هذا علم هذه فيه سقوط الورقة وكل هذا يدخل في نفس الآية إلا في كتاب مبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مكتب المبين. ما هو كتاب المبين؟ لوح المحفوظ. كل هذا مكتوب في لوح المحفوظ. ما هذه الآية التي عندما يقول لنفذت البحر ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما تنفذ كلمات ربي؟ هل كلام الله في الأزل وفي الأبد الكون والشرع له نهاية؟ لا نهاية له، كلام الله لا نهاية له، لأن الله ما زال يتكلم أبدا وأزلا. كنت تقول شيخ السلام ومتطلب في التسجيل، ما المراد بالتسجيل معه؟ التسجيل المصلين، تنقلك في المصلين. يعني سمعت البعض يقول هذه الآية دليل على أن أبانا به المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قوله تعالى وتقلبك في الساجدين المصلين أن أباه كانوا مسلمين، أنه ولد من مسلم لمسلم لمسلم. نعم يسر الجبر الله ينتقم منه أو يهديه الله. إذن كل ما في لوح المحفوظ الله عز وجل نطق به في اللوح، ما في اللوح المحفوظ منه ما هو كلام، فكلام الله يتكلم به، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب أن الله سيتكلم بكذا وكذا، كما قلنا في القرآن مثلا القرآن كتب في اللوح المحفوظ، لكن ما تتكلم الله به عند نزوله على جبريل. لا كتب الله أن هذه الورقة ستسقط في وقت معين، لكن لم يكتبها جاب الله أعلم. طيب ويقول تعالى وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طيب يقول والذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة. يقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة، تأمرنا بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، قال قتال كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، ويشد القرآن على المنافقين. إذا ما معنى محكمة؟ موضحة غير منسوخة، هذا أيضا معنى آخر مبينة لا تجابها فيها. نعم، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين ينظرون إليك شذرا. معنى ينظر إليك شذرا، معنى شذرا يعني نظر له شذرا، يعني نظر له بكره شديد، بكره شديد. نعم شذرا بتحديق شديد، حدق لماذا؟ نظر نظرا عميقا، كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو. نعم كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو نظر المغشي عليه من الموت. ينظرون نظرة، كيف تعلمون نظرة؟ نعم نقول مطلق. نعم نظر المغشي عليه الموت كما ينظر الشاخص بصره عند الموت. شخص بصره أي نظر إلى لا شيء، هكذا ينظر إلى شيء عندما يموت. فأولى لهم وعيد وتهديد، أولى لهم طاعة، طاعة هذا هو متصل بجملة أولى لهم، يعني الطاعة لك يا محمد أولى لهم من الكفر. طاعة وقول معروف، لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأحسن. معنى أمثل يا مشايخ؟ أفضل، كان أمثل وأحسن. وقول معروف بالإجابة، أي لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم، أولى بهم من الكفر، خاصة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم الناس كفرا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، ولم يؤمن به. نعم لأنهم رأوا من الآيات ما ينبغي أن يحملهم على الإيمان. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر، نعم أولى لهم طاعة، أولى لهم طاعة، الطاعة أولى لهم من الكفر، الطاعة أولى لهم من الكفر. نعم مفهوم الكلام. نعم قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما. فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. أولى لهم قيل إنه وعيد وتهديد، وقيل إنه أحق. هنا اختار ماذا؟ أنها ماذا؟ لا أو لا محق له، أو لا هنا قيلنا معناها ماذا؟ نعم يعني أولى لهم الإيمان، أولى لهم الطاعة، أولى لهم الطاعة. نعم وقيل أولى لهم أي وليهم المكروه، أولى لهم أي وليهم المكروه، فلم هنا الاستحقاق. لكن لماذا لم يقل أولى بهم؟ لا أدري يعني لا أدري لماذا لم يعديها بالباء، ولكن لم يقل الاستحقاق، يعني حق لهم أن يمتثلوا الأمر وأن يطيعوك وأن يطيعوك. وضح هذا؟ نعم. طيب قال فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر أي جد الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. معنى عزم الأمر أي جد الأمر فرض القتال يعني ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما، فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان هذا الإظهار خيرا لهم، لكان الإظهار هذا ما خبر اسم كان ضمير يعود على الإظهار، لكان هذا الإظهار ماذا؟ خيرا لهم، كان صدقهم يعني خيرا لهم في الدنيا والآخرة. كما قال في آية أخرى ماذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولا وأشد تثبيت، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الله هذا لأن الذي يصدق الله في الجهاد من باب أولى سيصدق فيما دون ذلك من الطاعات، يعني ما يشد العبادات على النفس، عبادة الجهاد فيها إذاء للنفس وإتلاف للمال، فالذي يصدق في الجهاد من باب أولى فيصدق في باقي الطاعات، فلو صدقوا في الجهاد هذا دليل على ماذا؟ على حسن إيمانهم. تفسير من؟ فلو عزم فقال تعالى ويقول الذين قال تعالى قبلها فعلم فاستغفر لذنبك والمنية من الله على المتقلم والمسلم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قلنا معنى عزم الأمر أي جد الأمر، وقع الجهاد، جاء وقت الجهاد، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طب صدقوا الله في ماذا؟ إما صدقوا الله في الإعداد كما قال في آية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فالصادق يبذل جهده في الاستعداد للطاعة قبل إتيان وقتها. هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للخروج في تبوك، طب لماذا لم يعد العدة؟ الذي يعلم أنه سيسافر بعد شهر مثلا يظل يستعد للسفر يحجز تذكرات الطيران ويجمع يعد عقيبة السفر ويستعد لأنه يريد هذا الأمر، أما الذي لا يريد السفر لا يريد الجهاد لا يستعد. فإذا لو عزم الأمر أي جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما فلو صدقوا الله بحسن الاستعداد لكان هذا الاستعداد خيرا لهم، لكان الصدق خيرا لهم، لأن الصدق كما يعرف ابن القيم ماذا؟ ها بذل الوسع، بذل الوسع يسميه توحيد الطلب، بذل الوسع في العبادة، توحيد الطلب يعني لا ينشغل بغير ما طلب منه، هذا هو الصدق، بذل الوسع في العبادة. نعم. رجلان جاهدا في سبيل الله، واحد قتل واحد قطع رجله مصر ويده وقضى بقية زمنه في الفضل، كان من فضل غنيا وانفق ماله في سبيل الله، هل درجتهما يتفاوتان؟ في حديث طلحة بن عبيد الله عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أن رجلين أسلما معا وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني حديث، فاستشهد أحدهما وعمر الآخر بعده سنة ثم مات، واحد عاش بعد الشهيد بماذا؟ سنة واحدة، لم يستشهد ولا شيء ولم يقطع رجله ولا شيء، مات، فرآه طلحة في المنام أعلى درجة من صاحبه في الجنة، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال له؟ أوليس قد عاش بعده سنة وصام بعده رمضان وصلى كذا وكذا؟ فدل هذا أن سنة من العبادة بإخلاص قد تسبق الشهادة. ففضل الله واسع. ولذلك جاء نصوص كثيرة في الشريعة تنهى عن تمني الموت. لماذا؟ لأن كل يوم يزيد الإنسان فيه طاعة لا يعلم هذا قدر أي طاعة لله. يعني هذا الحديث الذي ذكرته الآن تقريبا ليس له نظير في الشريعة. لماذا ليس له نظير؟ لأنه ليس عندك في الشريعة النصوص تقارن بين مراتب الأعمال. هذا النص يقارن بين مراتب الأعمال. يعني هذا النص بيّن أن عبادة سنة مراتب الأعمال الجات الدرجات في الجنة. يعني بيّن صريحا. يعني هذا نص حديث صريح في هذا البيان. إذا لم النص صريح مثل هذا الحديث بيّن أن عبادة سنة صيام رمضان واحد وصلاة سنة قد تسبق أجر الشهادة. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام علة أخرى. لم يقل مثلا إن هذا الرجل كان عنده من التوحيد أعلى من الشهيد لذلك سبقه في الجنة. لا، ولم يفضله عليه إلا بماذا؟ إلا بأعمال معينة، صيام وصلاة فقط. كل الناس يصومون ويصلون. يعني ماذا نقول في الآية إن زعمتم من يا الذين قل يا الذين هذا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. جيد. الله النهي عن تمني الموت. والله قال اليهودي ماذا؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت. هذا بناء على قولهم. ألا ترى أن المسعود كان يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين ما كان غائب منتظر أحب إلي من الموت؟ فاليهود هذا الكلام بناء على دعوة اليهود يقولون نحن أولياء لله، لو متنا الآن سندخل الجنة. فقل لو عندك يقين أنك من أهل الجنة الآن فتمنى الموت. هل المؤمن عنده يقين أنه من أهل الجنة الآن؟ فلا يجب أن نتمنى الموت. يعني المؤمن ليس عنده يقين أنه من أهل الجنة، لذلك لا يجوز أن يتمنى الموت. لا يجوز أن يتمنى الموت. ولذلك إن كان محسنا يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب كما في الحديث. أما هؤلاء اليهود يقولون نحن عندنا المنازل العلى في الجنة، أعلى المنازل في الجنة. فيقول خلاص إذا كان الأمر كذلك ولم تزيدوا في أعمال صالحة ولم تزيدوا في منزلتكم في الجنة فتمنوا الموت الآن إن كنتم صادقين. ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديكم، الله يعلم أنه الذي يتمنوه. نقف عند قوله تعالى فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض.